وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واعلموا أنه ليس للمرء بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يباعد بيننا وبين خطايانا كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل عملنا كله خالصا. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. أيها الأحبة الكرام، قال الله عز وجل لنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر إذا وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون لأمته تبعا له صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك، فالخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، والأمة تابعة له صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى. واصبر نفسك، فأمره الله عز وجل بالصبر على الطاعة، والصبر على الطاعة من أعظم أنواع الصبر. أن يصبر الإنسان على طاعة ربه عز وجل، وأن يجد أعوانا وأنصارا يعينونه على طاعة الله تبارك وتعالى. واصبر نفسك، والصبر في اللغة هو الحبس. يقال امرأة صبور يعني حبست نفسها عن الجذع والتسخط. فالصبر هو حبس النفس عن شهواتها ورغباتها، وحبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى، وحبس النفس أن تتسخط على أقدار الله عز وجل. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على الطاعة، وأن يجعل ذلك مع المؤمنين الذين يذكرون الله تبارك وتعالى طرفي النهار. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، فالغدوة هي أول النهار، والعشي هو آخر النهار. وقد فسرها بعض السلف بصلاتي الفجر والعصر، لأن كثيرا من الناس يغفل عن هاتين الصلاتين العظيمتين. واصبر نفسك، والصبر مراتب، كما قال أهل اللغة صبر على الطاعة وصبر عن المعصية والمناهي وصبر على أقدار الله المؤلمة، والناس في الصبر على خمسة أنواع. الأول صابر، وهذه عامة في كل أنواع الصبر. والثاني مصطبر، وهذا الذي يتكلف الصبر. والثالث متصبر، وهذا الذي اكتسب الصبر بكثرة صبره. والرابع صبور، وهو كبير الصبر. والخامس صبار، وهو عظيم الصبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ذكر الله عز وجل الصبر في أكثر من 90 موضعا من كتابه، وقرنه الله عز وجل بالصلاة، فقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر وبالصلاة. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصلاة نور وأن الصبر ضياء. قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور والصبر ضياء. وما الفرق بين النور والضياء؟ قال ابن القيم وغيره من أهل العلم: أما النور فلا تصحبه حرارة، ولكن الضياء لا بد فيه من حرارة. كذلك الصابر يصبر على ألم، يصبر على تعب، يصبر بجهد واجتهاد وعزيمة. والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ففي الآية الأمر بصحبة الأخيار، في الآية الأمر من الله عز وجل أن يتخير المرء صاحبه، وأن يتخير الرجل أنيسه، وأن يتخير الرجل جليسه، وأن يتخير المرء مخالطه الذي يجالسه ويتكلم إليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وفيه أيضا أنهم في الدعاء، وهو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدعاء هو العبادة. فإنهم في عبادتهم وفي طاعتهم يبتغون وجه الله عز وجل، يصرفون العبادة لله تبارك وتعالى لا لأحد غير الله عز وجل. وفي الآية إثبات الوجه لله عز وجل، والوجه صفة ذاتية خبرية وصف بها رب العالمين تبارك وتعالى نفسه، وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو وذوه هو صاحب الصفة، ذو بمعنى صاحب، كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام، لأن ذو في الآية صفة للوجه، وجه، والصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الموصوف مرفوعا فالصفة ترفع، لأن الصفة تتبع الموصوف في علامات إعرابه في الرفع والنصب والجر، وكذلك في التعريف والتنكير وغير ذلك. ويبقى وجه ربك، لم يقل ذي، إنما قال ذو، لأن الصفة هنا لوجه الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الوجه لله عز وجل، وهو كما قلت من الصفات الذاتية الخبرية. ومعنى أن الوجه صفة ذاتية لله، أي أنه لا ينفك عن الله تبارك وتعالى، فلا يتعلق بمشيئة الرب عز وجل. ومعنى أنه صفة خبرية، أن محله هو الخبر، فلا نعرف أن لله وجه إلا من الخبر الوارد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، في الآية الإشارة إلى الإخلاص، ومع ذلك في الآية أيضا إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، وهذا نظيره من كتاب الله تبارك وتعالى، قول الله عز وجل: تجري بأعيننا. فلا بد في الآية من تأويل صفة العين، وليس التأويل الذي يذهب إليه أهل السنة هو تأويل المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، ولكنهم يريدون التأويل الذي يثبتون الصفة معه، كقوله تعالى: تجري بأعيننا. فالفرق بين تأويل أهل السنة وبين تأويل أهل البدع أن تأويل أهل السنة مع إثبات صفة العين لله عز وجل، فيقولون: تجري بأعيننا، يعني على مرأى منا، هذا تأويل. لكنهم مع ذلك يقولون: بأعيننا، على مرأى منا بأعيننا، فيؤولون، لكنهم يثبتون الصفة الحقيقية لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل له وجه لا يشابه وجه المخلوق، كما أن الله عز وجل له سمع وله بصر لا يشابه ولا يماثل بصر أو سمع المخلوق، فهو سبحانه ليس كمثله شيء. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا أثبتت لله ذاتا لا يماثلها ذوات، وجب عليك أن تثبت لله صفات لا يماثلها صفات، لأن الصفة تتبع الموصوف. فالله عز وجل ليس كمثله شيء في ذاته، وكذلك ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى، خلافا للمعطلة الذين نفوا عن الله عز وجل الصفات بزعم منهم أنهم ينزلون الله عز وجل عن مشابهة خلقه، وخلافا للممثلة الذين أثبتوا لله صفات تماثل صفات المخلوقين. والدين وسط بين غالم وبين مفرط، فنثبت لله من غير تمثيل، وننفي عن الله عز وجل من غير تعطيل. أما أهل البدع فأرادوا أن يفروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، والطائفة الأخرى أرادوا أن يثبتوا فوقعوا في التمثيل، فهؤلاء يعبدون عدما أعمي المعطلة ربهم لا يسمع ولا يبصر ولا يستوي على عرشه ولا ينزل في الثلث الأخير من الليل، وليست له أسماء وليست له صفات، وليس خارج العالم وليس داخل العالم ولا فوق ولا تحت، يعبدون عدما يعبدون مستحيلا، وهؤلاء جعلوا الله عز وجل كخلقه، له عين كعين المخلوق وله سمع كسمع المخلوق، وهؤلاء طرفان والحق وسط إثبات بغير تمثيل ونفي بغير تعطيل، تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، هذا هو منهج القرآن الكريم. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا هو النفي المجمل، وهو السميع البصير، هذا هو التفصيل في الإثبات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فيها الأمر بصحبة الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو ترتاع منه أو تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. هذا هو حامل المسك، هذا هو الخير الصالح، هذا هو الداعي لربه تبارك وتعالى الذي يحافظ على صلاته، الذي لا يرتكب الفواحش والمحرمات. مثله كمثل حامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك شيئا من الرائحة الزكية وإن لم تبتع منه، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه هذه الرائحة الطيبة. وأما الآخر فجلوسك معه لا يخلو من أمرين، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه الريح الخبيث الذي يشمئز منه صاحب النفس المستقيمة المعتدلة. نهى النبي عن مجالسة أهل الأهواء وأهل البدع ومخالطتهم، وكذلك أئمة السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التابعين إلى تابعيهم إلى الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تبارك وتعالى. وهذا كله دل عليه القرآن الكريم في هذه الآية وفي غيرها من الآيات: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وانظر إلى قوله تعالى: أغفلنا واتبع. ولا تطع من أغفلنا قلبه، فالفعل فعل الله عز وجل لعلم الله السابق باستحقاقه الغواية والانحراف، لأن الله عز وجل علمه أزلي لا ينفك عن الله تبارك وتعالى. علم الله عز وجل أن هذا يستحق الهداية فهداه، وأن الآخر يستحق الغواية فأغواه، وأضله الله على علم لعلم الله عز وجل باستحقاقه، ولأن محله خبيث لا يستحق الهداية أبدا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وفي الآية رد على القدرية ورد على الجبرية. أغفلنا قلبه، هذا فيه رد على القدرية الذين يقولون أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه، هؤلاء هم الغلاة، أو على المعتزلة منهم الذين يقولون أن الله عز وجل هو خالق الخير، أما الشر فهو من فعل المخلوق، فجعلوا للكون خالقين، خالق للخير هو الله، وخالق للشر وهو العبد. لذلك سماهم أئمة السنة بمجوس هذه الأمة، فالمعتزلة يشبهون المجوس في معتقدهم. لماذا؟ لأن المجوس جعلوا إلها للظلام وإلها للنور، وكذلك المعتزلة جعلوا إلها للخير خالقا للخير وهو الله، وخالقا للشر وهو المخلوق. والله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء. وشيء نكرة، بل هي أعم النكرات وهي أنكر النكرات، لأنها تشمل الحي والميت، تشمل الجائز والمستحيل، تشمل كل شيء، فهي أنكر النكرات. كما أن أعرف المعارف لفظ الجلالة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واصبر نفسك مع مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يحذر الله نبيه أن يلتفت عن فقراء الصحابة. لذلك جاء عند مسلم من حديث سعد رضي الله عنه قال: في نزلت هذه الآية، وفي عبد الله بن مسعود، وفي بلال وعمار: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. هذه الآية أيضا أصل في التحذير من أهل البدع. أمره الله باتباع أهل الحق، وحذره في نفس الآية من طريقة ومنهج أهل البدع والأهواء. وهذا في القرآن كله من الفاتحة إلى الناس. فالذي يتتبع صور القرآن لا يجد صورة من صور القرآن إلا وفيها الأمر باتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضي الله عنهم، والتحذير من سبل الغواية والضلال والانحراف. الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، من المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم، كأن الإنسان وهو يقرأ هذه السورة يدعو الله عز وجل. صراط الأنبياء: اللهم اهدني صراط الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعمت عليهم. وفقط لا غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم اليهود، وكل من انحرف عن عبادة الله بعلم. والضالون هم النصارى ابتداء، وكل من عبد الله عن جهل. لذلك قال بعض السلف: من ضل من علمائنا، ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قانتا لله حنيفا، هذا هو الطريق المستقيم، ولم يكن من المشركين. هذه طرق الغواية وطرق الضلال والانحراف. سورة البقرة أولها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وصفهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبعدها: إن الذين كفروا. لابد من التحذير من طرق الانحراف. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم كانت الطائفة الثالثة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فتكلم عن المؤمنين وتكلم عن الكافرين، ثم ذكر الصنف الثالث وهم المنافقون. تكلم عن المؤمنين في آيتين وعن الكفار الأصليين في آية. أما الحديث عن المنافقين فامتد من هنا إلى قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات دز إلا ربع سبعة أرباع من سورة البقرة في الحديث عن المنافقين. أي سورة من سور القرآن تجد فيها هذا بيان الحق وبيان سبل الغواية؟ فهذه الآية أصل في التحذير من أهل البدع والأهواء. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: آكل عند اليهودي، آكل عند النصراني، ولا أجالس أهل البدع. وقال البربهاري رحمه الله: الحسن بن علي بن خلف أبو محمد قال في شرح السنة: إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، شيء نكرة فاحذره، أي شيء، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وقال رحمه الله: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، مثلهم كالعقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب، كما هو حادث الآن لم يكن قبل ذلك، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس. قبل 25 من يناير 2011 كان الناس أمة واحدة لا نفرق، فلما جاءت الثورة المشؤومة ظهر هؤلاء. قال: وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. وقال ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان الرجل مخالطا في السير لأهل الشر يحذر منه. إذا كان الرجل على السنة لكنه يخالط فقط أهل الشر والانحراف يحذر منه. وقال أبو صالح الفراء رحمه الله: ذكرت ليوسف ابن أصباط وكيعا أو عن وكيع ابن الجراح شيئا، فقال: هذا يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حي. فقال له أبو صالح: أليست هذه غيبة تغتاب الرجل؟ أليست هذه غيبة؟ فقال: يا أحمق، أنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، يا أحمق، أنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم، يعني مدحهم وأثنى عليهم، كان أضر عليهم. وقال علي ابن شقيق رحمه الله: سمعت ابن المبارك رحمه الله يقول: على رؤوس الناس، على رؤوس الناس يجهر بهذا. كان يقول: دعوا حديث عمرو بن ثابت، دعوا حديث عمرو ابن ثابت، لا تحدثوا عنه، فإنه كان يسب السلف، كان يسب السلف. فكيف لو رأى ابن المبارك هؤلاء الذين يلعنون السلف ويلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آواهم المسلمون في بيوتهم بل في غرف نومهم يستمعون إليهم. هذا البحيري الزنديق الذي يطعن في كتاب الله ويطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في أئمة الدين، بل يدعو الناس إلى حرق تراث المسلمين، فلا بخاري ولا مسلم ولا ابن كثير فضلا عن ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب أو غيرهم من أئمة السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. وأي إيواء أكثر من أن يغوي المسلم هذه الزندقة في بيته، يطلع أولاده وتطلع زوجته وأهله على سب السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، فضلا عن سب الأزهر وسب مشيخته وعلمائه، فهذا بالقليل بجانب الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الدين. فأبسط شيء يجب على المسلم أن يقوم به أن يعزل هؤلاء، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبه، علم الله بزيغ قلوبهم فأزاغهم الله وأبعدهم الله عز وجل عن طريق الهداية. حري بكل مسلم أن يتأسى بالصالحين، أن يطلب مجالس الذكر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. مجالس الذكر الذي من أقبل عليها أقبل الله عليه، ومن أعرض عنها أعرض الله عز وجل عنه. جاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأول فوجد فرجة فجلس بها، وأما الثاني فلم يجد مكانا لكنه استحيا فجلس حيث انتهى به المجلس، وأما الثالث فنظر فأعرض فانصرف. فلما أنهى النبي كلامه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاث؟ أما الأول فآوى إلى الله، آوى أحدث فعلا، تحرك قلبه لطلب الهداية، آوى إلى الله فآواه الله. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. مجرد أن تنصرف العين عن هؤلاء لا تفعل، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى طريق الحق. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. بالمناسبة نجد كثيرا من الشباب الآن يحلق بعض رأسه ويترك البعض الآخر، وهذا كثر. والعجيب أننا نجد هذا في شباب المسلمين، وهم في ريعان شبابهم يحلق بعض الرأس ويترك البعض الآخر تقليدا للكافرين وللمشركين ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خطاب للأب وللأم قبل الشاب، فابنك مسؤوليتك، يجب عليك أن تعلمه وأن تنصحه وأن تضربه إذا خالف الصواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال: ما من رجل استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يرى ولده دعه، لا، أنت مسؤول أمام الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. بوب النووي في رياض الصالحين فقال: باب النهي عن القزع، وهو أن يحلق الرجل بعض رأسه ويطرق بعضه. فهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمن تقتدي؟ بمن تتبع؟ تحلق البعض وتترك البعض الآخر، كما نهى النبي أن تحلق المرأة كل شعرها، كما أوصى النبي أن الرجل إذا أراد أن يحلق رأسه إما أن يحلقه كله وإما أن يتركه كله، لكن أن يأخذ بعضه ويترك بعضه هذا من التشبه بالكافرين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه عجباني وكان أمره فرطا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.